والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 22 ينعقد الدرس 21 والمتعلق بمختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من باب المنطوق كله وتوقفنا عند باب المفهوم. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى، فهو حجة عند الأكثر، واختلف النقل عن داود، ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية وعند ابن أبي موسى والخرزي وابن الخطاب والحلواني والشافعي، هو قياس جلي. والثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه عند القائلين به ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه، فيكون موافقة ولا خرج مخرج الأغلب ذكره الأحدي اتفاقا، ولا جواب لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا، وأبدى القاضي احتمالين، وهو أقسام: منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، وقال فيه أكثر خلافا لابن داود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه. ثم مفهومه عند القائلين به لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم الغنم، فهما العلة. ولنا وجه اختاره مع قيل فرق الشرعية: لا زكاة في معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية، بناء على أن السوم العلة. وهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال. ومنها مفهوم الشرط نحو قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل، وهو أقوى من الصفة. فلهذا قال لي جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة. ومنها مفهوم الغاية نحو قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو أقوى من الشر. فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشر. وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا. ومنها مفهوم العدد نحو: لا تحرم النصة ولا النصتان، وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود والشافعي، وهو من قسم الصفات عند طائفة. ونفاه أبو إسحاق وابن شاق لا، والقاضي وأكثر الشافعية. ومنها مفهوم اللقب، وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وقال به مالك وداود، واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خويز مندال، ونفاه الأكثر، واختار ببركات غيره أنه حجة إن كان بعد سابقات ما يقتضي التعميم. وفي المشتق اللازم كالطعام: هل هو من الصفة أو اللقب قولا. وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذنب أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه، فله مفهوم كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب. وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية. وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم له العامة، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى: ففضلناهم على كثير، وقوله: ولله يسجد، إلى قوله: وكثير من الناس، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. فعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا. مسألة: إنما تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسماعيل وغيرهم، وعند ابن عقيل والحلواني فهما، وعند أكثر الحنفية وغيرهم لا تفيد الحصر، بل تأكد بالإثبات. والصحيح أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة. مسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير هو تحريم التسليم ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا على كلام القاضي في التعبير واختار المقدسي وأبو عبيد المحققون وقيل الفهمة وعند من باقي اللهم وأكثر الحنفية لا تفيد الحصر. نعم جميع ما سبق من دلالة الألفاظ يتعلق بالمنطوق كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهذا المنطوق قد يكون صريحا أو ظاهرا أو حتى احتمالا. المنطوق هو ما دل على المعنى في محل النطق يقابله المفهوم، وهو الذي يدل على المعنى في غير محل النطق، يعني نفس اللفظ لا يفيد المعنى. الخطاب والنص له مجموعة من الدلالات، في دلالة المنطوق وفي دلالة المفهوم، وأضيفت أيضا دلالة أخرى دلالة المعقول اللي هي القياس. والمفهوم هنا ينقسم إلى قسمين، قال مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا ما استقر عليه الأصوليون من جهة المصطلح في تسمية المفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما عند المتقدمين يسمون القسمين بأسماء مختلفة وسيرد ذكرها. قال فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. إذن عندنا حكم، عندنا معنى نطق به الحكم، وهناك معنى آخر يوافقه فيأخذ حكمه، يعني يساويه هنا مثله. قال ويسمى فحوى الخطاب ولحم الخطاب. نعم هذه مصطلحات لهذا القسم، فحوى الخطاب ولحم الخطاب، يعني يسمى فحوى الخطاب ولحم الخطاب مفهوم الموافقة. طيب مثاله الآن عرفه ثم ذكر المصطلحات التي يعبر بها عنه ثم مثل له، قال كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. النص نطق بتحريم التأفيف، لكن هناك أمور أخرى مثل التأفيف النص لم ينطق بها، لكن أدركناها من جهة العقل، من جهة العقل فلا تقل لهما أف، وهذا أولوي، يعني مثل الضرب والشتم، مثل من قال لأخيه صح الخطيب يخطب فقد لغى. طيب هذا المنكر، طيب المتكلم من باب أولى. قال وشرطه شرط اعتبار المفهوم فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى، أن نفهم المعنى من المنطوق به وأنه أولى، يعني أولى من المصرح به، أولى من المنطوق، مثل الضرب الآن أولى من التأفيف بالتحريم. المتكلم يعني ذهاب ثواب المتكلم في الخطبة أولى من ذهاب المنكر على المتكلم، وغيره أمثلة كثيرة. هنا اشترط الأولوية، عندنا ثلاثة مراتب، الأولوي والمساوي والأدنى، وعندنا أيضا تقسيم آخر، إثبات المعنى قطعا وإثباته ونا، إثباته قطعا مثل الضرب والشتم، ثابت قطعا الحكم ثابت قطعا، نعم، وفيما يثبت ظنا، وقد يكون أولوي لكنه ثبت ظنا لا قطعا، مثل رد شهادة الفاسق، هذا بالنص، طيب رد شهادة الكافر هو أولوي، لكنه هل هو قطعي؟ إذا قلنا رد شهادة الفاسق لأجل الكذب ليس بعدل فيتهم بالكذب. طيب إذا تأكدنا من صدق الكافر فهنا مثل الشاة العمياء لا يضحى بها، طيب عفوا العوراء، طيب الشاة العمياء لم يصرح بها، هي من باب أولى؟ بعض الفقهاء يقول لا يضحى بها، العوراء فقط، يعني من المعاني اللطيفة قالوا أن العمياء يهتم بها صاحبها. ليش لا يضحى بالعوراء؟ أنا قد تكون هزيلة تأكل لا ترى إلا جانبا واحدا. طيب العمياء، العمياء يقول يهتم بها صاحبها فقد تكون سمينة. طيب إذن هنا اشترط الأولوية، والقول الثاني أنه يقبل المساوي، هذا هو الصحيح. بل إنه سيأتي الآن في عدم التفريق بين الأولوية والمساوي. وفيما يتعلق بالأولوية والمساوي، وبعضهم وضع لكل واحد لكل قسم اصطلاح، فقال فحوى الخطاب هذا للأولوي، ولحن الخطاب للمساوي. قال وهو حجة عند الأكثر، عند الأكثر، أكثر العلماء على أنه حجة، حتى عند الأحناف الذين لا يرون حجية مفهوم المخالفة لكنهم يرون حجية مفهوم الموافقة. قال واختلف النقل عن داود، داود بن علي إمام الظاهرية رحمه الله تعالى يقول اختلف النقل عنه، يعني هل هو حجة أو ليس بحجة. طبعا ليس معنى أنه إذا قيل عن داود أنه ليس بحجة أنه يوجز الضرب، لا، يخرجه من طرق أخرى. ابن تيمية يقول إنكاره من بدع الظاهرية، إنكاره إنكار دلالة المفهوم الموافق من بدع الظاهرية، والمنع من قبول دلالته في بعض المسائل لا يعني منع أصله. طيب دلالته، دلالة اللفظ على الحكم، أو دلالة النص، هنا دلالة النص على الحكم اللي هو المفهوم الموافق، هل هي لفظية جاءت يعني أخذناها من جهة اللفظ من جهة اللغة، أو عقلية من جهة القياس؟ قال ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية. إذا قلنا لفظية يعني أنه المتكلم أراده، المتكلم أراده من جهة اللفظ، مثلا إذا قال لا تعطيه درهم نقول هنا أراد ما زاد على الدرهم. قال وعند ابن أبي موسى والخرزي وأبي الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس جلي، وهذا صرح به الشافعي في الرسالة أنه قياس. القياس لا يلزم منه الإرادة، منه إرادة الحكم، لا يلزم منه إرادة الحكم. حجتهم أنه المفهوم اشترك مع المنطوق بالمعنى، يعني نفسه النص لم ينطق بحكم هذا المعنى، إذن هو قياسي ألحقناه، نحن الذين ألحقناه، أما النص لم يتكلم عنه، لم يتكلم عن الضرب أو غيره، لكن نحن ألحقناه به. يقولون أركان القياس موجودة فيه، فالأصل مثلا فلا تقول له مخوف، الأصل تحريم، الأصل تحريم حكم ولا أصل؟ الأصل هي المسألة اللي يقيس عليها تحريم التأفيف، كل التأفيف، التأفيف الأصل التأفيف، والفرع الضرب، والحكم تحريم، نعم تحريم، والعلة الإذاء أو الإهانة، نعم الإذاء أو الإهانة. فيقولون كان القياس موجود فيه. إذا قلنا المسألة هذه ترد حتى على مفهوم المخالفة، هل دلالة قياسية أو لفظية؟ لكن هناك قياس عكسي، قياس عكسي، يعني تخلفت الصفة فيتخلف الحكم، تخلفت الصفة في هذا المحل فيتخلى الحكم. هنا وجد المعنى فيوجد الحكم. وإذا قلنا أنه قياس فهو قياس جلي، نعم قياس جلي، فتوقف به الأحكام. هل له خلاف؟ هل له ثمرة هذا الخلاف؟ الجوين يقول الخلاف لفظي، وقيل له ثمرة، يعني من جهة النسخ، هل ينسخ بقياس؟ نفرق بين أنه هل هو دلالة لفظية أو دلالة قياسية. من جهة التقديم عند وجود التعارض، هذا التعارض مفهوم موافقة مع نص آخر، فإذا قلنا القياس يعارض، إذا عارض النص فيقدم النص. طيب يمكن أن يقال أنه الأولوي دلالة لفظية المساوي قياس، وما في حق الآن ما أدري فرق يعني بينهما، له منزعهما واحد. طيب الثاني قال مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. طبعا التعريف هذا يتعلق به في الحكم، يعني أن كيف عرفنا أنه مخالف له في الحكم؟ لأن هذه نتيجة ثمرة أنه مخالف له في الحكم. قالوا يسمى دليل الخطاب، هذا المصطلح المتقدم، مصطلح المتقدمين دليل الخطاب، ولم يتكلم عن بعض الأنواع التي جرى الكلام عنها في باب المفهوم، مثل دلالة الاقتضاء والإشارة والالتزام، وإن كان تكلم عن بعضها في أماكن متفرقة بكلام مقتضب. طيب دليل الخطاب قال شرطه عند القائلين به، ما له شروط؟ قال ألا تظهر أولوية أو مساواة في المسكوت عنها فيكون موافقة. هذا واضح، يعني لا يكون مفهوم موافقة. قال ولا خرج مخرج الأغلب، يعني هل لفظ هذا أو هذا الوصف أو الصفة هنا التي لحقت الحكم، هل هي خرجت مخرج الغالب أو قصدت؟ إن كانت مقصودة فهنا لا مؤثرة، تكون مؤثرة لا اعتبار، فتخلفها يؤثر في تخلف الحكم. أما إن كانت غير مقصودة فلا يؤثر تخلفها. هل هو خارج مخرج الغالب أم لا؟ هذا قد يكون نأخذه من جهة نصوص الشريعة أو من جهة الواقع، يعني مثلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، تأكل الربا أضعافا أضعافا، هذه شعبة حرز كوني أضعافا ليس تمييز، لا تأكل ربا أضعافا، حال، والحال طبعا تدخل في الصفة، ما تدخل في الصفة، فهل لها مفهوم هنا أو لا؟ نقول هذا ليس لها مفهوم، لأن هذا باعتبار الغالب أنه الربا يتضاعف. تضاعف. قال ولا خرج مخرج الأغلب ذكره الآمدي اتفاقا، وكما قلت يعني الأغلب تحديده إما بقرينة لفظية أو بقرينة عرفية، بقرينة لفظية أو بقرينة عرفية. طبعا إذا ترددنا إذا ترددنا هل خرج مخرج الغالب أو لم يخرج، فالأصل اعتباره، الأصل إنه كل لفظ مقصودة، كل لفظ نطق به الشارع فهي مقصودة. إذا وقع الخلاف ولم يقم الدليل هنا الذي يفصل. قال ولا جوابا لسؤال، ولا جوابا لسؤال. الآن تأملوا معي هنا، قال ولا جواب لسؤال ذكر بركات اتفاقا أيضا، وأبدى القاضي احتمالين، يعني أنه لا يؤخذ بالمفهوم. قال شلون ولا جواب، الآن يقول ولا جوابا لسؤال، يعني أن يكون إذا جاء الآن السؤال أو الجواب هو الذي ورد فيه الوصف. الآن هذا يمكن نقول له صورة، الآن من صوره أن يرد الوصف في السؤال، أن يرد الوصف في السؤال، وأما الجواب فيكون عاما. لاحظوا معي هنا، السؤال فيه وصف خاص والجواب عام. فهل يؤثر السؤال هنا بمعنى أنه إذا تخلف الوصف الذي في السؤال أثر على عموم الجواب؟ يعني مثلا النبي سئل عن الأمة البكر إذا زنت، ما سئل عن الثيب، إذن هنا البكر أما بكر، فقال إذا زنت إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها 50، أو الحد، قال الحد و 50، الحد قال فإن زنت فجلدوها، زنت فبيعها ولو نعم بحبل شاة وكذا. هنا السؤال مخصص له صفة، قيد بصفة، صفة البكارة، والجواب عام. لا لا، البكر سئل عن الأمة البكر، هذا جواب للسؤال. الآن إحنا عندنا قال ولا جوابا، ولا جوابا للسؤال، واضح؟ سأل السؤال ولا أطلع عام. إذا زنت أمة أحدكم، أي أمة، يعني بكر ولا طيب، فهل السؤال يؤثر في الجواب ونقول له مفهوم؟ في عندنا قاعدة، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. إذا قال مثلا، إذا لو قيل له هل نقتل المرتدات أو هل نقتل المرتدين، فيقول اقتل الكفار. فهل يؤثر السؤال الآن المفهوم، مفهوم في مفهوم السؤال في عموم الجواب؟ يظهر هنا أنه لا يؤثر سواء بالسؤال ولا بالجواب. لا لحظة، الآن عندنا السؤال، السؤال الآن والجواب عام، الجواب عام، ويمكن أن يستغني عن السؤال، يستغني يستغني عن السؤال. يعني الآن إذا زنت أمة واحدكم فليجلد الحد، فإن زنت يستغني الآن عن السؤال. فهنا نقول نعتبر بالجواب، ولا يعم السؤال على الجواب، فنأخذ بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، فالعبرة بالعموم لا بعموم النص لا بخصوص السبب. إذا الثاني أن يرد الوصف في السؤال ولكن الجواب لا ينفك عنه، مثلا لو قيل له إذا زانت الأمة البكر، لو كذا افترضنا من زانت أمته البكر هل يجلد الحد؟ فقال نعم نعم، الجواب هنا لا ينفك عن السؤال. فهل نأخذ بمفهوم السؤال؟ هنا لابد هنا أن يعاد السؤال في الجواب. الثالث أن يرد الوصف في السؤال وفي الجواب، أن يرد الوصف في السؤال وفي الجواب. يعني مثلا لو فرضنا مثلا يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة البكر إذا زنت، فقال إذا زنت الأمة البكر فجلدوها مثلا الحد، فهذا هل يعني هذين النوعين هل نأخذ مفهوم فيهما؟ أو نقول أن النبي جاوب على حسب السؤال، فإذا من تفت صفته، من تفت عنه الصفة مسكوت عنه، فنقول النبي الآن حكم بالحد على الجلد على الأمة البكر، أما الثيب مسكوت عنها مسكوت عنها. هنا يقول ولا جواب لسؤال. إذن هذه ثلاثة أنواع هنا، أقواها وأظهرها النوع الأول، النوع الأول لأن الجواب مستغني عن السؤال وليس فيه نعم تأكيد الوصف. لا خير شيء، كان السؤال موجود في الجواب ليخصص عشان يبين انه على صفه. اي هل نعتبر بمفهوم المخالفه فيه؟ لا يعني ها يعتبر مفهوم المخالفه إيه؟ مع ان النبي اكد اي تاكيد. اي الان السؤال له مفهوم وفجاء الجواب مطابقا له وله مفهوم، فهل نعتبر بمفهوم او نقول لا النبي ما قصد هذا الوصف وإنما جريا مع سؤال السائل؟ لما قيل له هل نقتل المرتدات؟ قال أقتل المرتدات، أقتل المرتدات. فهل نقول غير المرتدة لا تقتل لأنه هذا مفهوم النص، أو نقول لا لأن النص هنا جاء جوابا لسؤال، جاء جوابا لسؤال. هنا يقول ولا جواب لسؤال، ذكر المركات اتفاقا أيضا، وأبدى القاضي احتمالين. نعم أيضا من الشروط وهو أهمها أن لا يعارض المنطوق، المنطوق الصحيح هذا أن لا يعارضه، لكن مرة معنا تخصيص المفهوم بالمنطوق العام والخلاف في هذا. يجمع ذلك يعني هالشروط هذه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، يعني هذا هو الشرط الفاصل. فإذا نص على هذا الوصف لفائدة غير فائدة نفي الحكم أما عداه فهنا لن نعتبر بمفهوم. من الفائدة الفوائد مطابقة السؤال، مطابقة الجواب للسؤال. من الفوائد خروج ومخرج الغالب. طيب قال وهو أقسام، منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، يعني يأتي اسم عام ثم يقترن بعده صفة لهذا العام، فإذا تخلفت هذه الصفة تخلف الحكم. قال كقوله في الغنم السائمة زكاة، وين العام؟ الغنم، والخاء الصفة الخاصة السائمة. هو لفظة البخاري من كتابة أبي بكر لأحكام الزكاة، وقال هذه فريضة رسول الله، قال في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها. قال وقال به الأكثر خلافا لابن داود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه. نعم هذا قول الجمهور، خلافا لابن داود، هذا أبو بكر محمد بن داود ابن علي على مذهب أبيه، والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه. والمشهور عند الحنفية عدم اعتبار مفهوم المخالفة، نعم، بأقسامه كلها، وقد يعني يستعملون مفهوم المخالفة في بعضها، وقد يخالف، قد لا يستعملها الجمهور، وأيضا هي ليست هي على رتبة واحدة، فبعضها أقوى من بعض. لكن لا لا نقول اللفظة هذه التي ذكرها المصنف، بعضهم يقول أنها غير موجودة في كتب السنة اللفظة هذه. شيخ ما يبطل يقول غير السائمة مسكوت عنها، طبعا الأصل توقف في العبادة، لكن إن وجدت أدلة عامة فنعتبر بها. ولذلك الذي أذكر على المالكية أنهم يجرون الزكاة في السائمة والمعلوفة أخذا بعموم النصوص. مثلا قال لما سئل عن عن عن عن الإبل، قال من أدى زكاتها وكذا، الإبل عموما هنا. طيب هل يلزم أنه الصفة تأتي بعد الاسم، أو يكفي لو جاءت الصفة لوحدها؟ يكفي لو جاءت الصفة الصفة لوحدها، يعني لو قال في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة، لكن ورود الاسم ثم بعده الصفة الخاصة هذا أقوى. نعم أقوى. طيب قال ثم مفهومه عند القائلين به لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم فهما العلة، يعني الاسم والصفة جميعا، يعني جزء علة لا بد من اجتماعهما، لأنه قال في سائمة الغنم، في الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها. قال ولنا وجه اختاره ابن عقيل وبعض الشافعية لا زكاة في معلوفة، في معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية، بناء على أن السوم علة، يعني نفس الصفة فقط هي العلة، فتكون مؤثرة حتى في الإبل والبقر. نعم وهذا هو الصحيح، وهو يمكن نقول ذهبت عن جهة القياس، يعني مفهوم المخالفة ثبت في الغنم، ثم قسنا الإبل والبقر على الغنم. طيب قال وهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال، يعني حجية إيه؟ أقوال، هنا ممكن نقول أنه استفيدت من هذه الثلاثة كلها، يعني من جهة العقل لعدم ورود اللغو في كلام الشارع، وأن كل صفة كل كلمة معتبرة. ولتنصيص أهل اللغة وأيضا للشرع. فأبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأحمر من الكلب الأصفر من الكلب الأسود، قال يقطع الكلب، قال يقطع صلاة الكلب الأسود، قال ما بال، قال الكلب الأسود شيطان، فأقره على هذا السؤال. نعم. ويدخل في الصفة كما قلت الحال، مثل وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون مثلا منكم متعمدا، متعمدا فغير متعمد هنا هل نجري عليه أيضا الحكم؟ أيضا الظرف، قال وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد أيضا التمييز، من تصبح بسبع تمرات عجبا، تمييز ها؟ نعم نعم إيه ها، لا مو بالعدد هنا، سبعة إيه عجوة، عجوة تمييز تبع العدد يعني كتمييز إيه نعم. قال ومنها مفهوم الشرط نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهومه نعم إذا لم تكن حامل ها فلا فلا تجب النفقة. المفهوم الشرط هنا قال ليس مفهوم المشروط، فرق بين الفعل وبين الجزاء. الآن نأخذ المفهوم من يعني إذا أثبت حكما إذا وقع وصف، فهنا المفهوم نأخذه من انتفاء الوصف، إذا انتفى الوصف لم نثبت الحكم، لكن هل نأخذ منه عدم ثبوت حكم آخر؟ لا. مثلا الحنفية قالوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا مفهومه عدم وجوب رد المسروق، فهم أخذوا هنا المفهوم من الجزاء، يعني أثبت القطع إذا دل على انتفاء غيره، لا هنا المفهوم يؤخذ من الفعل. نعم مفهوم الشرط وليس مفهوم المشروط. قال وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة. طبعا الذين لا يرون المفهوم يقول المسكوت عنه، مسكوت عنه. قال ومنها مفهوم الغاية نحو حتى تنكح زوجا غيره، فما بعدها مخالف لما قبلها، ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني ما بعد الليل يعني عند دخول الليل هنا لا يجب إتمام الصيام. قال وهو أقوى من الشرط، ولهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط، وقال بعضهم ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا، يعني من جهة النطق، يعني ليس هذا مفهوم وإنما منطوق. قال ومنها مفهوم العدد نحو لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه نعم الثلاث تحرم، الثلاث تحرم، لكن وهذا هذا قال به بعض العلماء أن الثلاث تحرم، لكن لماذا لا نقول بتحريم الثلاث؟ لماذا لا نقول بتحريم الثلاث؟ لأنه زي الآية المنسوخة. لا لماذا لا نقول؟ المفهوم يعني؟ إيه قبل قلنا أن لا يخالف المنطوق، أن لا يخالف المفهوم المنطوق، نعم نعم نعم. إذا المنطوق مقدم على المفهوم، إذا لم يكن إذا لم يمكن الجمع بينهما من جهة التخصيص. طيب قال وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود والشافعي، وهو من قسم الصفات عند طائفة، يعني يدخل في مفهوم الصفة، ونفاه أبو إسحاق ابن شاقلة والقاضي وأكثر الشافعية. طبعا إذا علق الحكم على عدد، إذا علق الحكم على عدد فلا بد أن يؤتى بهذا العدد، هذا لا يخالف في أحد. يعني مثلا الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة, يعني لا يخالف أحد, ولا يمكن أن ينقص عن 100 جلدة. لابد من مجيء, لابد من يعني إثبات 100 هنا. لكن أكثر ما يرد إذا جاء جهة النفي, جهة النفي. فهل إذا زاد يتخلف الحكم, أو إذا نقص مثلا يتخلف الحكم, مثل هنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا نقص يحمل الخبث. ومثل لا تحرم المصة والمصتان, إذا زاد طيب تحرم. هذا الخلاف في هذا الموطن. نعم. قال ومنها مفهوم اللقب. ما ذكر مفهوم التقسيم ويذكره كثير من الأصوليين, يعني يقسم قسمين ويجعل لكل قسم حكم, فهذا يدل على انتفاء حكم القسم الأول عن القسم الثاني والعكس كذلك. قال ومنها مفهوم اللقب, هذا يقابل مفهوم الصفة. هناك الحكم علق على الصفة, وهنا على اللقب. الصفة عرضية تأتي وتذهب, يعني وصف, يعني عرض يقوم على ذات, يقوم على شيء. هنا لا, لقب ثابت. قال وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم. هذا كأنه هو اختياره أنه غير مشتق, ولكن بعضهم يقول لا, سواء كان مشتقا أو غير مشتق الحكم واحد. قال وهو حجة عند أكثر أصحابنا, وقال به مالك وداود, واختاره أبو بكر الدقاق. حجتهم قياس على الصفة. قل كما أن الصفة جاءت لتمييز الموصوف, فالاسم جاء لتمييز المسمى عن بقية المسميات. فإذا انتفى الاسم انتفى الحكم الذي علق به. قال والصيرفي وابن خويز منداد, ابن خويز هذا من المالكية. قال ونفاه الأكثر, أكثر العلماء على عدم اعتباره مفهوم اللقب. قالوا لأنه إنما ذكر لإمكان لإسناد الحكم إليه, يعني لو لم يذكر كيف يسند الحكم إلى أي شيء, يعني العرب تأتي به لكي تسند إليه شيئا, فلا ينتظم الكلام بدونه. شيء ثاني قالوا لو قلنا به لمنع القياس, ما أمكننا أن نقيس بجامع العلة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر, هذه ألقاب طبعا جامدة, هذه جامدة. لو قيل أنه لا مفهوم, يعني غير الذهب ليس فيه زكاة, غير الفضة ليس فيها زكاة, غير البر ليس فيه زكاة, إذن يقطع علينا باب القياس. نعم. قال به يعني غير واحد من أنه لا يقاس على الأصناف الذي لا يرى القياس. أي. لا, هين الذي لا يرى مفهوم اللقب, الذي لا يرى القياس. من لم يقل بمفهوم اللقب هم منع لا, لا لا لا لا أن يحاجون به من يقول بالقياس ويقول بمفهوم اللقب. ممتاز. أي. طيب. قال واختار أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم, الذي بعد سابقة ما يعمه. مثل ما قلنا قبل, الصفة ذكرها أن يأتي بعد الاسم العامي وصف خاص, الأول الذي ذكره هنا قال أن يقترن بعام صفة خاصة. هنا والبركات يقول أن يقترن بالاسم العام اسم خاص, ليس وصف خاص وإنما اسم خاص. مثاله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. التراب اسم ولا صفة؟ اسم. التراب اسم. جاء بعد سابقة ما يعمه, الأرض تعم الترابة وغيره, هو يقول إذا جاء بالاسم الخاص بعد الاسم العام دل على أنه مقصود، فإذا تخلف الاسم الخاص تخلف الحكم، إذا تخلف التراب تخلف حكم جواز الطهارة به، فلذلك اشترط هنا أن يكون التيمم بتراب. نعم. قال وفي المشتق اللازم كالطعام، المشتق اللازم هو اسم لكنه مشتق من صفة، الطعام من الطعم. لماذا سمي الطعام طعاما؟ لأنه يطعم. لكن تقولك لماذا سمي البر برا؟ هذا اسم الجامد، وإن كان بعضهم يشقق يقول لا كل اسم مشتق من صفة، لكن اشتهر على أن الأسماء تنقسم إلى قسم جامد ومشتق. قال هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان. وفي المشتق اللازم ولذلك بعضهم قال الاسم إذا كان مشتقا فنأخذ به، فإذا تخلف هذا الاسم تخلف الحكم، بل يستغل منه من جهة التعليل، اقتلوا المشركين، فعلة القتل الشرك، فإذا تخلف الشرك تخلف القتل. ابن تيمية يقول إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فيحتج به في سياق الكلام، حتى لو كان لقب، حتى لو كان اسم علم. مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرم إذ نفشت فيه المقام، كنا نحب فهمناها سليمان، فهمناها سليمان، سليمان هنا اسم علم في مفهومه أنه لم يفهمها داود. أما إذا جاءت قرينة تدل على عدم قصد هذا الاسم فلا يعتبر. وذلك في نقض التأسيس، تأسيس الجمهية الجهمية، لما رد على أنه ابن معطل الرافضي، المعطل يستدل بولاية علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، بمنزلة هارون بن موسى، فيقول أنه الآن الولاية له، فقال أنه هذا جاء ما يثبت عدم قصد التخصيص هنا، لأنه قال تخلفني على النساء والصبيان، تخلفني عليهم يعني ولا أذهب أجاهد معك. القيم يقول إذا ظهرت القرينة فيعتبر مفهوم اللقب، ولذلك واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك لما جاء المتخلفون العرب يعتذرون قبل عذرهم، ثم جاء الكعب وذكر قال إني أنا يعني قوي الحجة واللسان، ولو كنت عند غيرك كان أبديت له من الأعذار وقد وتيت جدلا، ولكن يعني إن كذبتك فتقبلني يعني على الله يعني قد يعني يكشف الله عز وجل لك كذبي، ولكن سأصدق. قال أما هذا فقد صدق، هذا اسم إشارة إذا غيره لم يصدق. ننبه لمسألة مهمة، وهو أن الحكم إذا علق على اسم حتى لو كان اسم، إذا كان هذا الحكم عبادة فيقتصر على الاسم ولا تتجاوز العبادة. يعني مثلا أحد يقول وأنتم عاكفون في المساجد، يعني المساجد اسم، إذن وربط العكوف بالمسجد هذا مفهوم اللقب، وهذا لا يقول به أكثر العلماء، لا هذا لا يصح، إن هذه عبادة ما تقيس. ليش يمنعون مفهوم اللقب؟ قالوا لي هني يمنع القياس، القياس هنا لا تشرع في العبادات، فيقتصر على الاسم. العبادة إذا كان الحكم عبادة فيقتصر على الاسم. إذا كان خبرا من الأخبار، خبر من الأخبار فأيضا يقتصر عليه. يعني مثلا من تصبح بسبع تمرات عجوة، سبع تمرات عجوة، استخرجوا المفاهيم. مفهوم عدد سبع يعني ما نقص عن السبع لا يضره شيء، لم يمنع، لم يمنع. نعم الصفة عجوة. نعم عجوة. اسم تمرات. تمرات، هل نقول انه لا غير التمر لانه هذا لقب؟ يمنع، قد يمنع. قل لا، أنا خبر، خبر نبوي هناك يقتصر عليه. نعم. قال وإن خص نوع بالذكر، خص نوع يعني نوع من جنس، خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره، يعني غير المدح والذم مثل الثواب والعقاب، مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. نوع من جنس، وهذا يمكن يدخل فيما سبق يعني في مفهوم الصفة. قال كقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآن الجنس البشر، والنوع الكفار الفجار في هذه الآية، الفجار. فخص الفجار بحكم، بحكم، وهذا العقاب. نعم. فهنا يكون له مفهوم، فيدل على، وهذا احتج به جماعة من السلف على، نعم، رؤية الله سبحانه وتعالى. قال فالحجاب عذاب، ولا يحجب من لا يعذب، وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية. نعم. قال وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم، لو عم يعني عم الحكم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. الصياغة أنا أربكت فهمي، وهي أخذت من كلام عبد الحليم والد أحمد من المسودة، هو المعنى ظاهر، لكن قوله إذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. قوله تخصيص بعض بالذكر له مفهوم يعني انتفاء الحكم فيه، يعني ما خص، إذا خص بعض بالذكر فالبعض الآخر ليس لا يدخل فيه الحكم. قال كقوله وفضلناهم على كثير، أول الآية ولقد كرمنا بني آدم، أثبت الكرامة لهم كلهم، وحملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. ما قالوا فضلناهم على من خلقنا فيكون هنا عام، قال على كثير ممن خلق. إذن يفهم منه أن بعض من خلق أفضل من بني آدم، أو على الأقل ممكن نقول أنه مثلهم. نعم، قد يكون مثلهم. نعم مثلهم. قال وقول هو لله يسجد إلى قوله وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض إلى أن قال وكثير من الناس، وجاء بالعموم هنا، يسجد من في السماوات ومن في الأرض، هذه صفة عموم. نعم. ثم قال وكثير من الناس، إذن هنا يفهم منه أن بعض الناس لا يسجدون، فذكر بعض أصحابنا وغيره. قال فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب، يعني فيه مفهوم نجري عليه، يعني المفهوم المخالفة لا يقتصر على الألفاظ وإنما يدخل على الأفعال. قال ذكر أصحابنا، وذاك أحمد قرر عدم الصلاة على الميت بعد دفنه بشهر، لحديث أم سعد لما قدم سعد وقد وجد أمه قد ماتت بعد شهر فصلى عليها. فهنا ما بعد الشهر يحتاج إلى دليل. وقيل ليس للفعل صيغة تخص وتعم فضلا عن أن نجعل له مفهوم، يعني ليس له منطوق فمن باب أولى ليس له مفهوم. طيب، في رسالة عندنا مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحثها طالب وليد الخليفة، مسألة قال إنما تفيد الحصر نطقا، يعني من جهة النطق تفيد الحصر، عند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسماعيل وغيرهم، مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيقول هنا من جهة النطق حصرت، يعني حصرت الزكاة في هؤلاء الثمانية. قال وعند ابن عقيل والحلواني فهما، يعني غيرهم لم ينطق بهم، لم يقل مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وليست الصدقة مثلا للمساجد مثلا أو كذا، فهم يقولون هنا يعني أثبتنا الحكم من جهة الفهم. قال وعند أكثر الحنفية وغيرهم لا تفيد الحصر بل تأكيد الإثبات، بل تفيد تأكيد الإثبات، يعني هي تثبت إنما الصدقات للفقراء أثبتنا الصدقة لهؤلاء، غيرهم نحن متوقفون عن الحكم هنا، لا ننفي ولا نثبت. فإن وقفنا على أدلة أخرى أو قياس وكذا ممكن نثبت أو ننفي. وهم فصلوا بين إن وما، قالوا ما زائدة وإن تفيد التأكيد، والجمهور قالوا لا، هي ما جاءت مفصلة، هي جاءت متصلة، فاتصالها على معنى خاص. قال والصحيح أن ما بالفتح تفيد الحصرة كالمكسورة، نعم يعني مثل إنما، وإن كانت أضعف منها، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. مسألة قال مثل قوله تحريم والتكبير وتحليل والتسليم ولا قرينة عهد تفيد الحصرة نطقا عند على كلام القاضي في التعليق، هو ذكرها كمثال، وليك مسألة حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر، يعني هل نحصر المبتدأ في الخبر أو لا، هذا فيه خلاف. تحريمها التكبير وتحليل التسليم، وين المبتدأ؟ تكبير، كيف نعرف الخبر المبتدأ؟ عمد الضمير، صر الضمير، ها؟ الخبر فيه ضمير يعود على الخبر؟ تقدم وجوبا، ها؟ يتقدم وجوبا، الخبر تحريمه الإسناد، إذا سأل الخبر للمبتدأ المبتدأ، فالمسند إليه هو المبتدأ، المسند إليه. هم يقولون أن الخبر مجهول، المبتدأ معلوم والخبر مجهول، فأنت تخبر بشيء، وين الآن المجهول والمعلوم؟ المعلوم التكبير، المعلوم التكبير لا انفك عن ما قلت السابق. لا، أليس التكبير هو المجهول؟ الصلاة لها تحريم ولها تحليل، يعني يدخل في حرمها ويخرج منها، لكن ما الذي يدخلك في حرمها وما الذي يخرجك منها؟ فأخبر النبي أن الذي يدخلك في حرمها هو التكبير، والذي يخرجك منها هو التسليم، فالتحريم هو المبتدأ. انت يعني تحريم الصلاة التكبير. فهنا حصرنا المبتدأ اللي هو التحريم حصرناه بالتكبير، فلا يمكن أن يحرم بالصلاة إلا بالتكبير، فمن أحرم بغير التكبير لم يدخل بالصلاة. وبهذا السبب وقع الخلاف بين الحنفية، يقولون أي كلمة فيها تعظيم لله يدخل بها، نعم الله أعظم الله أجل، نعم. وتحليلها التسليم، يقول التسليم هي يعني يخرج بما يناقضها، ها يقول يخرج من الصلاة ها بما يناقضها. هذا من القصص اللطيفة، قال إن أظنه السلطان قلاوون أراد أن يترك المذهب الشافعي وينتقل إلى المذهب الحنفي، وبانتقاله قد يغير القضاة والمدارس والأوقار يعني أشياء، فعلم بها أحد العلماء الشافعية أظنه الشاشي، فجاء إليه وقال أني كنت ستقرر مذهب الحنفي وأنا سأصلي صلاة يجيزها الحنفية، فبدأ بالوضوء منكسا، يقول وجاء ولبس جلد خنزير، ودخل بالصلاة رطن بالعجمية بداية أي تعظيم ولم يقرأ الفاتحة. في تعظيم، يقول فلما جلس للتشهد ضرب، قال إن صحة الصلاة، فقال عوي بالله من هذا المذهب. نعم قال لنا تحليله ها التسليم، نعم يعني مثل أيضا الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم. نعم الآن الشفعة معلومة فأخبر عنها بخبر مجهول فيها في الذي لم يقسم، إذن الذي قسم لا شفعة فيه. قال تفيد الحصر نطقا، لأنهم قالوا لو لم يحصر لم يخبر الخبر عنه، فأخذنا من جهة النطق. قال واختاره المقدسي وبركاته المحققون وقيل فهما، وعند ابن الباقلان وأكثر الحنفية لا تفيد الحصر. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.